صحابتي الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانفحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقد أنهينا سورة المؤمنون، وقد فصل الله فيها حال المؤمنين وأخلاقهم منذ ابتدأ السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن أنهيت: فلا تدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تدئت بصفات المؤمنين الذين هم أهل الجنة والذين استحقوا من ربهم فضلا منه وكرما رحمته ورضاه والجنة، وختمت بالتنفير من الشرك ومن اتخاذ الإله الذي لا برهان عليه، ثم ختمت بآخر آية بأن قال الله لنبيه: وقل رب اغفر، طلب منه وأمره أن يستغفر لنفسه وأن يستغفر لأمته وأن يدعو لها بالرحمة وأن يدعو لها بالسداد والهداية ليكونوا من أهل الجنة. وقد فعل صلى الله عليه وعلى آله. وننتقل للسورة التالية، وهي سورة مدنية بإجماع علماء التفسير، وفيها 64 آية تكاد تكون كلها أحكاما وحدودا وأوامر ونواهي. ومن المعلوم عند علماء القرآن أن القرآن الكريم كان في نزوله بمكة، أي الآيات المكية، كانت للتوحيد، كانت لتسفيه الشرك، كانت لتزييف الشركاء، كانت للدعوة للإيمان والتوحيد. وقلما كان في الآية المكية أوامر ونواهي في حدود وأحكام، وإنما كان أغلب ذلك في المدينة المنورة، وقد استقر فيها قدم الإسلام حاكما وآمرا، واتخذ موطئ قدم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف الحاكم، تصرف رئيس الدولة، يقاتل ويجاهد ويقيم الحدود من قتل ورجم وجلد وتقطيع، فيطاع صلى الله عليه وسلم ويعاقب الفئات والكتل المتمردة المخالفة، كما قتل اليهود فقتل من قتل، وشرد من شرد، وصادر من صادر، وطرد من طرد. فأمر عند وفاته صلى الله عليه وسلم أن يطردوا جميعا من جزيرة العرب نصارى ويهودا، ولم يكن ذلك إلا أمر منه صلى الله عليه وسلم بطرد غير المسلمين من جميع ديار الإسلام ومن عالم الإسلام كله، لأن النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. وعندما قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كان العالم الإسلامي هو جزيرة العرب، لم يخرج بعد عنها. وهذه السورة من ذاك هي مدنية بجميع آيها 64، تدئت بحدود الزناة وحدود القذفة وباللعان، ثم بعد ذلك ذكرت قصة الإفك وكانت السورة نزولها تسبب فيه قصة الإفك ونحن فيها وفي تفسيرها آية آية منذ البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى سورة أنزلناها ابتدى لها جل جلاله هذه الديباج والبداية ليلفت الأنظار إلى أهميتها وإلى ما سيجيء فيها مما تعم بلواه كل البشر مشارق ومغارب منذ نزول الرسالة المحمدية ونزول كتاب الله الكريم وإلى يوم النفخ في الصور. ابتلي الناس وسيبتلون بهذا الذي يتحدث عنه القرآن فأنزل له حدودا وعقوبات حد له حدودا لتكون زاجرة لتكون رادعة. قال سورة أنزلناها أنزل الله تعالى هذه السورة بآيها 64 على خاتم الأنبياء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. سورة أنزلناها وفرضناها قدرها فرض أحكامها جعلها حكما لازما لكل إنسان لا يلزم حده ويخرج عن حدود ربه ويرتكب ما الله عنه نهى وفرض فيه العقوبات اللازمة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتذكرون. أنزل فيها أحكاما حلالا وحراما حدودا وأوامر ونواهي جعل لها أحكاما مقدرة مفروضة ببدايتها ونهايتها بشروطها وتقديراتها. من التزم أدبه والتزم طاعته ربح نفسه من هذه المذلة والفضيحة والعقوبة ومن أبى إلا المعصية وارتكاب من الله عنه نهى ألزم نفسه الفضيحة والحدود على مرأ من الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات مفسرات متلوات فيها البداية والنهاية من ارتكاب الإثم والعقوبة عليه لعلكم تذكرون. لعلكم أيها المؤمنون تفكرون زمنا بأن الله الآمر والناهي فلا ينبغي ولا يجوز أن يخالف ويعصى فإذا خلف وعصي استوجب المخالف والعاصي غضب الله وعقوبته ونقمته في الدنيا ولعذاب الله أشد وأنكى. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون كانت هي المقدمة والديباجة. ثم دخل في الموضوع وتكلم جل جلاله فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه السورة كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمته ورعيته ومن كان حاضرا معه في المدينة العاصمة أن يحفظوا هذه السورة لنسائهم وأن يتعلموها ويعوا ما فيها من أحكام ومن عقوبات ومن لعنة وغضب حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيما أحل الله وفيما حرم. وهذه السورة كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين كثيرا ما يبينون أحكامها ويلزمون أولادهم صغارهم وكبارهم والنساء منهم خاصة عواتق ومحصنات لأن يحفظوها ويعوا ما فيها ليعلموا أن الدنيا لم تخلق عبثا، وأن من عصى وخالف سيكشف نفسه ويفضح على رؤوس الخلائق مع اللعنة والغضب من الله. الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزانية والزاني هما المرأة والرجل إذا أتيا حراما ما يأتيه الزوج والزوجة حلالا، إذا جامعا وأدخل أحدهما في الآخر فرجا، الذكر في الفرج والفرج في الذكر، من فعل ذلك منهم بمن لا يحل له ليس زوجة وليس ملك يمين، يعتبر في هذه الحالة زانيا، وتعتبر في هذه الحالة زانية. ومن كان كذلك ومن صدر عنه ذلك جعل الله له حدا، للعزب حد، للبكر حد، وللمحصن المتزوج والمتزوجة حد. ذكر في هذه الآية بعض عقوبة وبعض حدود الزنات. البكر الأبكار كان ذكرا أو أنثى، إذ هذه هي عقوبة البكر، عقوبة العزب ممن لم يتزوج ولم يجامع مرة حلالا. فمن لم يفعل ذلك ولم يحصل منه ذلك في زوجة بعقد صحيح وزواج صحيح وإيلاج كامل، من تم منه ذلك ولو مرة واحدة في عمره يعتبر محصنا، وحده وعقوبته غير هذه التي نذكرها الآن ونبينها ونفسرها. الزانية والزاني، العزب والبكر والبكراء، إذا هما زنيا وجامعا حراما ما ليس زوجا ولا زوجة، يقول الله جل جلاله اجلدوهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبين ذلك ويفصل لكل واحد حتى لا يفهم أحدنا أن 100 جلدة مشتركة بينهما، فتكون إذاك 50 جلدة لا 100 جلدة. وذكر الجلد جلدا لأن الشأن أن يكون بالجلد، فاعتبرت كل ضربة من الجلد جلدا وليس ذلك باللازم. الجلدة كل ضربة كانت بالجلد أو كانت بالعصا أو كانت بما يؤلم، لا يجرح ولا يدمي المكان، لا يسيل دما ولا يكسر عظما، كان بجلد أو كان بعصا. الزانية والزاني من ذكر أو أنثى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، اضربوهما، أدبوهما بأن يضرب كل واحد منهما ويجلد 100 جلدة. وكيف يكون الجلد؟ يكون الجلد بعصا أو بجلد لا يكسر عظما ولا يجرح لحما ولا يعور جسدا، ولكن بما يؤلم وبما يوجع. والجمهور أن يجلد الزنات قائمين، يضربون على كل عضو إلا المقاتل، يتحرى الوجه والرأس ومكان العفة قبلا ودبرا من الإنسان ذكرا أو أنثى. وفيما عدا ذلك يضرب على الظهر ويضرب على الألية ويضرب على الأفخاذ ويضرب على السيقان ويضرب على البطن بما يوجعه ويؤلمه دون أن يجرح أو يكسر منه عظم. وعمر مرة جلد على الرأس، جلد إنسانا ابتدى يسأل أسئلة تتحول للشرك وللبدعة اسمه صبير، ولكن ذلك كان مبالغة في الزجر ومبالغة في الردع، ولم تكن الضربات إلا شيئا مذكورا على أصابع اليد لم يجلد. وابن عمر يوما أقام الحد على إحدى إمائه وقد زنت، وكان ابنه واقفا يرى، فقال له: يا أبت إنك لا تضرب، لقد أخذتك بها رأفة. قال: يا بني، لم نؤمر بقتلهن، ولكن أمرنا بجلدهن، فأنا أجلدها حتى الوجع والإيلام. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والمرادون بالرأفة الشفقة والحنون على الزانية والزاني. والمراد: إياكم أن تدعوا جلدهما وعقوبتهما وضربهما. ليس المعنى أن تدعوا الجلد بالمرة والحدود والعقوبة بالمرة، ولكن المعنى لا تضربهما ضربا خفيفا كمن يلاعب ولدا كمن يلاعب زوجة، ولكن ضربوهما ضربا مؤلما ضربا موجعا ضربا يتألمان منه الأيام المتوالية، غير أنه لا تجرحون لحما ولا تكسرون عظما. أما الشفقة الطبيعية والحنون فهو لا مانع منه، وليس في إمكان الإنسان أن يمنعه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنني لا أذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال: لك بذلك أجر. ليس معناه أنه رحمها وأشفق عليها فلم يأكلها فلم يذبحها. عدم أكل اللحوم ذاك عمل المجوس، ولم يخلق الله هذه الأنعام إلا لنا لنمتع بها لنأكل لحومها حلالا طيبا إذا ذكر اسم الله عليها. وهكذا، فما منعه الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ذاك الشفقة. وليس معناه أن لا تضربوهما، ضربوهم، ولكن يكون ضربا مؤلما موجعا، لا ضرب من يغازل ويلاعب. لا تصل بكم الرأفة إلى أن لا يكون هناك أثر لهذه العقوبة ولهذا الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، شفقة وحنو ورحمة. ثم قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم حقا مؤمنين فيجب أن تلتزموا بأوامر الله وبأن تتركوا نواهي الله، ولو كان الحد على ولد وعلى قريب وعلى أب وعلى زوجة وعلى أي كان، لا بد من الحدود أن تقام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من 40 يوما تمطر فيه الأرض. ولو أقيمت الحدود كما يجب أن تكون لقل الكثير من الجرائم والكثير من الفساد في الأرض. وكمثل نضرب في بلدنا هذا المقدس الذي لا يزال يقيم الحدود في بعض أحكامها وأشكالها، نجد السرقة مثلا تجدها في جميع بلاد الله، لا يكاد يخلو منها مكان صباحا ومساء. لا يأمن الإنسان على مال في أرض ولا في بيت ولا على عرض، وإذا عاقبوا لا يزيدون على أكثر من سجن تسبذل فيه الدولة من أموال الناس وأموال المسلمين ما لا يجوز ذلك، ويضيع عبثا ويضيع ضياعا فيما كان يجب أن تقوم فيه الحدود، رجما أو قتلا أو صلبا أو تقطيع أوصال وما نص الله عليه. ولا يوجد السجن في الإسلام إلا بأشياء لا تكاد تذكر، أن يوقف مثلا ليبحث عنه ولا يتجاوز ذلك أياما فإن طالت فأسابيع. ولا يكون السجن المؤبد إلا في حالتين اثنين، وليس عند كل المذاهب. عند الأحناف إذا امتنع المصلي المسلم من الصلاة يسجن إلى نهاية الصلاة نهاية وقتها، فإن صلى فيطلق سراحه، وإن لم يصلي يبقى في السجن إلى الصلاة أو الموت. ولا يكون السجن المؤبد إلا في حال القتل، فيما قال عنه صلى الله عليه وسلم: اقتلوا القاتل وأمسكوا الممسك. إذا اشترك شخصان أو ثلاثة، أحدهما حرس له القتيل أو أمسكه، والآخر نفذ الحكم وقتل، نفذ الجريمة، فالقاتل يقتل والممسك يمسك، يسجن إلى الأبد حتى الموت. أما هذه الآلاف بل مئات الآلاف في ديار الإسلام التي تعمر السجون، تفسد أخلاقها، ينتشر بينهم ما لا يليق بين المسلمين من فسوق وفساد وزنا وإلى كل الجرائم، ويبذل عليهم أموال طائلة وحراسة شديدة، كلها من بيت مال المسلمين ظلما وعدوانا. وليس في ذلك أي حق، زيادة إلى أنه مخالف لأمر الله وعصيان في ترك الحدود وترك العقوبات، مما لا يجوز ذلك لمسلم ولا يليق بدولة إسلامية بحال من الأحوال. أما الديون والتي يسجن فيها الكثيرون فلا يخلو إما أن يكون المدين عامر ذمه له مال، وإما أن لا يكون له مال، فإن كان له مال فيجب أن يؤدي المال قهرا وغلابا، فإن لم يفعل يباع عليه حتى دار سكناه لأداء الدين ولا حاجة للسجن. فإن كان لا مال لا، فقد قال الله جل جلاله: فنظرة إلى، فإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان معسرا، إن كان فقيرا ينتظر به إلى أن يغنيه الله فيؤدي، ولم السجن. قال تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في حكم الله، في حد الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه تؤمنون لا تكاد تفهم إلا في عصرنا الفاسد هذا، نزعم أننا مسلمون، ومع ذلك تبيح قوانيننا في أكثر ديار الإسلام أنواعا من الزنا والفسوق والعصيان، بل تعطى الزانية تعطى رخصة للزنا ولتعيش بالزنا. وفي قوانين الكفر في الأرض في بلاد أغذت من بلاد الكفر فتبناها المسلمون، وامتلأت ما تسمى كليات الحقوق ومجالس الدولة ومدعي الدولة والمحامون وما إلى ذلك، ليدافعوا عن هذا القانون المجرم، عن هذه المواد القانونية الفاسدة، هذه التي تنشر الكفر والمخالفة والفساد والفجور في الأرض. يقولون عن البنت إذا ملكت أمرها وبلغت سن الرشد عرضها لها كمالها تؤديه لمن شاءت، ويقولون عن الزوجة لها أن تسلم عرضها لمن شاءت، ولا حق لأحد في المعارضة إلا زوجها، فإن لم يعارضها وقد أذن لها وسمح، وللرجل أن يخالد من شاء وهو مسلم وهي مسلمة، فإذا رفعت به قضية يقول القاضي والوزير والحاكم في أكثر ديار الإسلام: أنت تخالف القانون، القانون أعطاها حريتها وأعطاها حريتها. ولذلك عندما نقرأ الآن: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما أشد وقعها وما أصدق معناها، هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك لا يقيمون حدا على زانية ولا على زاني، لا على بكر ولا على محصن، وهم لا يزالون يقولون: إننا نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، وكذبوا وفجروا. لو كانوا مؤمنين حقا لكان كتاب الله واجب الطاعة في كل ما به أمر، واجب الطاعة في ترك كل ما نهى عنه، وعندما لم يفعلوا دخلوا في قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن لم يفعلوا فلا يكون إيمانهم صحيحا، وبالتالي لن يكون تاما ولا كاملا بحال من الأحوال. ثم قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليحضر عذابهما جلدهما عقوبتهما طائفة من المؤمنين. والطائفة قال البعض من الأئمة تشمل الواحدة فما فوق، وما أرى هذا صحيحا، الطائفة تشمل جماعة، أما الواحد طائفة فلا. وقد حدد الطائفة الإمام مالك والإمام الشافعي بالأربعة فما زاد عليهما، لما زاد عليهم؟ قالوا لأن شهود إقامة الحد إذا لم يكن هناك اعتراف ولا حبل اعترف بأنه من زنا لا تتم الشهادة، ولا يتم إقامة الحد إلا بأربعة شهداء، ولذلك ينبغي أن يكون هؤلاء الأربع من الحاضرين، فإن كان عن اعتراف فليحضر أربعة كذلك، على أن الطائفة تشمل الكثير. ولما حضور هؤلاء؟ زيادة في العقوبة النفسية، زيادة في الزجر والردع، يفضح لكي لا يعود، وليربى به آخرون ممن تحدثهم أنفسهم بهذه الجرائم وبهذه اللصوصية على الأعراض، خاصة وبعض الناس ممن يعدون لأنفسهم مقاما ويعدون لأنفسهم ذكرا ويفتكرون أنهم فوق الناس. هؤلاء عندما يزنون وعندما يجرمون يعتبرون إقامة الحد المكشوف المفضوح أمام الملأ، عندما يخرج المصلون يوم الجمعة من أبواب المساجد يجلد أمامهم ليروا ذلك بأعينهم، قد يقبل ألف جلدة ولا يفضح تلك الفضيحة، ولكن هذا من تمام الحد، من تمام العقوبة، لا يفلت منهم وجيه ولا غير وجيه، كبير ولا صغير، ذو جاه أو صعلوك من مساكين المسلمين، كل ذلك أمام الحق سواء، وأمام الحدود سواء، وأمام إقامة الحدود والحق سواء. فإذا في الآية بالنسبة للزناة ذكورا وإناثا أن يجلدوا 100 جلدة، وأن تكون هذه الجلدات دون شفقة ولا رحمة بما أمر الله به، أعني إذا كانت ستكون الشفقة والرحمة تقصر من الجلد، لا يكون جلدا موجعا، لا يكون جلدا مؤلما، هذا قلنا الله عنه، فلم يكن الجلد إلا للإيجاع وإلا للإيلام وإلا ليكون ردعا وزجرا عن أن يعود فاعل ذلك مرة أخرى. ثم العقوبة الثانية أو الثالثة أن يشهد عذابهما، أن يحضر عقوبتهما الزانية والزاني، جماعة من المؤمنين طائفة من المؤمنين، ولا يتم الحد في الآية الكريمة إلا بذلك، والحد في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنزل القرآن وهو المكلف بالبيان، فكان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق في الحدود في الزناة بين البكر والثريد، فقد قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عام، والمحصن بالمحصن أو الثيب بالثيب 100 جلدة والراجم، وكان هذا إجماعا، وكان هذا مما لم يختلف عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا صحابيا حقيقيا، وأولى الإجماعات بالصحة والعمل إجماع الصحابة، وحدث بعد ذلك خلاف لا يعتبر، فيعتبر خروجا على إجماع الصحابة وإلغاء للنصوص المتواترة المفروضة الواجبة. فقال بعض الخوارج وقال بعض المعتزلة ليس في كتاب الله في حد الزناة إلا 100 جلدة لا تغريب ولا رجم، والمحصن وغير المحصن سواء. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه خطب يوما على المنبر وهو خليفة، فقال رضي الله عنه: يوشك أن يزعم زاعم وأن يقول قائل: ليس الرجم في كتاب الله، ولن يكون حكما ولا حدا من حدود الله. ثم عاد فقال: بلى الرجم في كتاب الله، وقد نزلت آية فيه قرأتها وقرأها الناس، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله ألحقتها بالمصحف. ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم، ولم يكن ذلك بمخالفة أحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفه إلا كافر، وأما أبو بكر فلم يخالفه أحد، ولم يعترض على فعله أحد، فكان أيضا إجماعا صحابيا. ثم قال عمر: لم تنتهي الدنيا حتى يكذب الناس أو يكذب من الناس بالرجم وبعذاب القبر وبالشفاعة وبكون الإنسان يخرج من الجحيم بعد أن يمتحش وبعد أن تكون أعضاؤه فحما. بلى وقد قال ذلك صلى الله عليه وسلم: الرجم حق، وعذاب القبر حق، وسؤال القبر حق، والشفاعة حق. وبكل ذلك شهد عمر، وشهد معه عبد الرحمن بن عوف، وفلان وفلان من الصحابة. وعن زيد بن ثابت القارئ عالم القراءات والعالم بكتاب الله قال: لقد قرأنا زمنا في القرآن الكريم آية هي من سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وارجموهما البتة. والقراءة الشهيرة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وروى حديث مالك في الموطأ وقال: الشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة، أي المحصن والمحصنة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند علماء القرآن، علماء السنة، علماء شريعة الله، أن القرآن له 3 أنواع من النسخ: آيات نسخت ورفعت حكما كما رفعت تلاوة ووجودا، وآية نسخ عملها وبقي لفظها، وآية نسخ لفظها وبقي حكمها. ومنها الشيخ والشيخة. وقد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد رجم صلى الله عليه وسلم في حياته رجالا ونساء، رجم من الرجال، رجم من النساء الغامدية والجهنية، والسيدة التي زنت بعسيفها وأجيرها، واليهودية واليهودي اللذين جاءا يتحاكمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما معا صلى الله عليه وسلم. وابن مالك الأسلمي رجمه صلى الله عليه وسلم حتى الموت، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم عثمان، ورجم علي مع ضم الجلد مع الرجم. رجم شراحة يوم الخميس ضربها 100 جلدة، ويوم الجمعة رجمها فقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولكن جمهور الآئمة، ولكن جمهور الفقهاء اعتبروا كقاعدة أصولية: إذا اجتمعت عقوبتان يعاقب بأشدهما ويكتفى بها، وعندما اجتمعت عقوبتان الرجم والجلد فالرجم أشد من الجلد، اكتفي بالرجم عن الجلد. وجاء صلى الله عليه وسلم عربيان، قال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما يا رسول الله هذا زنى ولده وكان عسيفا عند زوجتي أجيرا خادما زنى بزوجته، فجاء فاشتكى إلي ففديت ولدي بمئة شاة وبوليده، أعطاه جارية وأعطاه مئة شاة مقام أن يترك له ولده من العقوبة والضرب. فقال له صلى الله عليه وسلم وللآخر لأحكمن بينكما بكتاب الله، أما الشاة شياه وأما الوليدة فهي عليك رد، وأما ولدك فعليه مئة جلدة وتغريب عام، وأما زوجة هذا فقم يا فلان فحقق معها، فإن اعترفت بالزنا فارجمها، فاعترفت فرجمت. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل للزناة سبيلا، الثيب بالثيب مئة جلدة والراجل والبكر بالبكر مئة جلدة وتغريب عام. وقال وهذا متواتر عن جماهير من الصحابة، وهذا ما قاله وعمل به وأفتى به وحكم عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأن لابد مع المئة جلدة لابد من أن ينفى ويغرب عام. وقال الحنفية التغريب بيد الإمام بيد الحاكم، إن شاء غرب وإن شاء ترك، واعتبر ذلك تعزيرا زائدا. وقال عن التغريب هو سجن لا يترك في البلد فريدا، وهكذا فهم أبو حنيفة وأصحابه. وعلى هذا فالآية بقيت غير منسوخة، فيها حكم الأبكار، فيها حكم العزاب نساء ورجالا، والتغريب أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجم كان يتلى قرآنا، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما فارجموهما البتة نكالا من الله، هكذا يقول زيد الآية. لكن عندما نسخت ورفع نصها فلم تبقى معتبرة آية، فلا تتلى ولا يصلى بها ولا يعتبر القراءة بها كالقراءة بالقرآن على كل حرف عشر حسنات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم الزنا حذر منه الشارع لعدة أسباب ظاهرة معلومة قبل وبعد، ويعيش الناس اليوم في العوالم كلها العالم الإسلامي والعالم الكافر في مصائبها وجرائمها وبلاياها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح وعند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمرأة المسترجلة تتشبه بالرجال، والديوث، والديوث هو الذي يرى المنكر في أهله فيقره ولا يغار ولا يكاد يحرك ساكنا. ثم هذا الزنا الذي حرمه الله رغم كونه فتح أبوابا للزواج بالأربع وللتكرار إن شاء بعد أن يفارقهن أو يفارق بعضهن، ولملك اليمين إذا أخذ نتيجة حرب وافق عليها الإمام إن كان ذلك في صالح المسلمين، إلا فلا، ما دام الشارع قد فتح أبواب ذلك على المصاريع فلم الفساد، لما الزنا، لما التلصص على الأعراض إن كان التلصص على الأموال جزاء قطع اليد أولا ثم قطع الرجل ثانيا ثم قطع اليد ثالثا ثم قطع الرجل الرابع لأن يصبح لحما عراضا، فالذي يتلصص على الأعراض ويفسد على الناس أنسابها ويفسد على الأولاد صحة نسبها للأسرة وللأب والجد، فما جزاء هذا؟ هل جزاؤه إلا الرجل؟ هل جزاؤه إلا الجلد؟ على أن الزنا قد حذر منه الشارع لما فيه كذلك من أمراض، حذر منه حفاظا على الأنساب والأحساب وحفظا للصحة. سألوا اليوم، سألوا الأطباء جميعا في بلاد الإسلام وبلاد غيرهم أكثر الأمراض التي تعالجون ما هي؟ سيقولون لك نعالج أمراض الفروج وأمراض الأدبار بكل أنواع الفساد، وما ذلك إلا نتيجة للزنا نتيجة للفساد، وذلك من الإنسان مجمع القاذورات ومجمع الأوساخ ومجمع الجراثيم، حتى إذا زنا أو زنا جمع جراثيمهما لبعضهما، ثم ذهب المتزوج فأفسد بذلك زوجته وأفسد رحمها وأفسد أولاده، ويخرج الأولاد بعد ذلك منذ الطفولة بل ولا يزالون في بطن أمهاتهم وفي أرحامهم، هم لا يزالون كذلك ويحملون من الأمراض والجراثيم ما يصبح عدوى للأم وعدوى للوليد وعدوى لمن سيعاشر هذا الوليد به غيره. فهذا القيح والصديد الذي يتوالى من الفروج، فروج النساء والرجال وأدبار النساء والرجال، هذا يفسد على الإنسان شبابا، يفسد على الرجل رجولته، يفسد على المرء أنوثته، يهلك جسدهم، يذيب جسدهم، يفسد شهامتهم، يفسد أخلاقهم، يصبح كل عضو فيه يحمل مرضا دائما ومزمنا، ينتشر بالمصافحة أحيانا فيما إذا مست يده أو يدها هذا القيح وهذا الصديد الذي ينزل منها أماما وخلفا، هذا الذي يعلق بالثياب ويعلق على المجالس ويعلق في الحمامات، فيأتي الآخر وإذا به قد علق به وإذا به قد لزم. اسألوا الأطباء وقولوا لهم لما هذه الأمراض، فسينفيبونك حينا، هذا نتيجة نشر الزنا، نشر الفساد، نتيجة نشر التلصص على الأعراض، فكيف إذا أصبح ذلك في الدولة شيئا رسميا تفتح له دور وتقوم له بغايا تنتشر في الأحياء وبين الشباب وبين المتزوجين وبين البنات وبين المتزوجات، فماذا ستكون النتيجة؟ تصبح البلد كله ماخورا من المواخي، بؤرة فساد، خمارة من الخمارات، وعادة يضاف لذلك الخمرة والحشيش والبلاء من كل نوع. ومن هنا ضاع بين الناس الذين يرتكبون مثل هذا، ضاع بينهم ضاعت الغيرة وضاع الشرع وضاعت الرجولة وضاعت الحيثية والشخصية، فأصبح أشباه بالكلاب والخنازير، لأن هذه هي التي تفقد الغيرة وتجد أحدها ينزو على إحداها والآخرون ينتظرون دورهم دون أن يحركوا ساكنا، ولا يقلدون مثل الجمل في غيرته ولا مثل الديك على الأقل الذي يكاد يفترس ويكاد يثور حتى على الإنسان، بما إذا حاول أن يتصل بدجاجاته تجده يثور ثورة الأسد العصور، وليس إلا طائرا مسكينا ندفعه بالملايين يوميا. فلو هو لا تعلم غيرة الرجال فما بالك بغيرة المسلمين، ولا تعلم الكثير من غيرة الطيور والحيوانات. أما الجمل فمن المعلوم عنه إذا رآه إنسان يأتي ناقته يحقد عليه إلى أن يقتله، لا يقبل حتى أن ينظر إليه، وطالما تقاتل فحلان من الجمال في سبيل ناقة فقتل أحدهما الآخر، ولا يفقد الشهامة ولا يفقد الغيرة إلا إنسان فقد إنسانيته وآدميته بعد أن فقد دينه وإسلامه من قبل وأصبح كالكلب والخنزير. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وينكح هنا معناها الجماع لا الزواج، وأدخل بعض المفسرين فيها حتى الزواج. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي الزاني لا يزني إلا بزانية مثله، وهذا طبيعي ما طاعت هذه حتى كانت زانية مثله أو كانت مشركة تحلل ذلك ولا دين لها. فإذا لا يقع تطاوع بين زان وزانية حتى يكون كلاهما زانيا، كلاهما لصا من لصوص الأعراض، كلاهما مجرما، كلاهما حلت عليه اللعنة والغضب وحد الله في المئة جلدة أو الرجم والتغريب وحضور المؤمنين ذلك. وكذلك المرأة لا ينكحها إلا زاني ما قبل ذلك ولو كانت الطالبة، وما طاعت إنسانا وكان هو الطالب إلا وكانت زانية مثله، وكان زانيا مثلها، أو زنت مع مشرك لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. فأكثر أمراض الأرض بين المؤمنين هؤلاء الذين كما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من الناس.